أبنائي واتقين الله واتقين لا جناح عليهن لا جناح عليهن في إن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين واتقين الله لا جناح علي إن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله واتقين الله واتقين الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك وبناتك أتيك ونساء المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين